اللهم صل على النبي. يا نور الناب ننصر دينك يا تخسر النبي يا حبيبي عاوزين تاني اكتر من كده يا حبيبي. تبتغي مرضات أزواج والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سوى النبي قيل بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليك عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا

الملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات ربنا يحفظك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا الله ايه التجلي ده يا عم شيخ سيد؟ Now. واعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا الله توبة نصوحا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا الله أكبر. يزيدك من نعم الله يا عم شيخ سيد. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم صل على النبي يا شيخ سيد. جميل جميل يا عم شيخ سيد. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إنك على كل شيء قدير.